الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي أن الخلق لا يحيطون بالله تبارك وتعالى، لا يحيطون به علمًا ولا يحيطون به رؤية، كما قال الله عز وجل: ولا يحيطون به علما، وكما قال الله سبحانه: لا تدركه الأبصار. وأيضا غير ذلك من وجوه الإحاطة، وغير ذلك من وجوه الإحاطة، بل كما تقدم أنه سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. طيب، هل تعني عدم الإحاطة عدم العلم؟ ها، هل تعني عدم الإحاطة عدم العلم؟ جواب: لا، كما قلنا أن عدم الإدراك لا يدل على عدم الرؤية. فالعلم شيء، يعني ماذا؟ الإحاطة علم كلي، علم كلي من جميع الجهات، وهذا قد أعجز ربنا عز وجل خلقه عن ذلك، أن يحيطوا به وأن يعلموا علما كليا، لا بذاته ولا بإيش؟ بصفاته، لكن عندهم من العلم ما تجلى به في كتابه من إخبار خلقه وعباده بشيء من أسمائه وشيء من صفاته وشيء من أفعاله. قال: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. ونقول، أي بألسنتنا معتقدين بقلوبنا، إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، فهذا مما يجب الإيمان به. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبر بذلك في كتابه الكريم، فنؤمن به ونعتقد ذلك، أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما. وكما أنه اتخذ إبراهيم خليلا، فقد اتخذ نبينا خليلا كما في الحديث: ولكن صاحبكم خليل الرحمن، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. وكما أن الله عز وجل كلم موسى، فكذلك إيش؟ كلم الله عز وجل نبينا ليلة المعراج، نعم، فكلمه بدون واسطة، فجمع الله عز وجل لنبينا، جمع له ما اختص به إبراهيم وما اختص به موسى، فجعله سبحانه كليما خليلا، فجعله سبحانه كليما خليلا. والإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لماذا ذكر هذه المسألة، اتخاذ إبراهيم خليلا وتكليم موسى؟ الجواب: لمخالفة الجهمية، لمخالفة الجهمية. فالجهمية أنكروا، يعني الجعد بن درهم وهو أصل الجهمية، لكن لم يسمى أتباعه بالجعدية. لماذا؟ لأن الشهرة، شهرة هذا المذهب، كانت على يدي من؟ الجهم بن صفوان. لكن الجعد بن درهم هو أول من ابتدع هذه البدعة، فقال: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما. هذا أول من ابتدع هذه البدعة، وقتله من؟ خالد القسري، خالد بن عبد الله القسري، كان أمير إيش؟ كان أمير العراق والمشرق في ذلك الوقت وقت التابعين، الزمن زمن التابعين، فذبحه يوم العيد بفتوى من علماء التابعين، بفتوى من علماء التابعين. وهذه القصة يعني ماذا مشهورة، تلقاها العلم وجزموا بها. وابن القيم رحمه الله تعالى في نونية أشقال: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم، كلا ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحية إيش؟ كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فهذه القصة بعضهم ربما يضعف السند، لكن تلقاها العلماء واشتهرت عندهم. فهذه بداية هذه البدعة، أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، إنكار صفة إيش؟ المحبة، إنكار صفة المحبة، لأن الخلة مرتبة من مراتب المحبة. ولهذا من أنكر صفة المحبة أنكر صفة الخلة، والعكس صحيح؟ إيش العكس؟ ومن أنكر صفة الخلة هل يلزم أن يكون يعني ينكر صفة المحبة؟ جواب لا. إذا من أنكر صفة المحبة فنعم يلزم من ذلك أنه ينكر صفة إيش؟ الخلة. وأما من أنكر صفة الخلة فلا يلزم أن يكون منكرا لصفة المحبة. طيب، تلقى عن الجعد الجهم بن صفوان هذه العقيدة، وهو الذي نشر هذا المذهب، مذهب الجهمية، وإليه تنسب. من قتله؟ سلم ابن أحوز، سلم ابن أحوز أمير خراسان، أمير خراسان هو الذي قتل الجهم بن صفوان. ثم تلقاها المعتزلة، وهكذا من مشى مشي الجهمية في نفي الصفات كالأشاعرة، فهم ينفون صفة المحبة لأنها صفة فعلية. شاعرة ينكرون ويجحدون وينفون الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. طيب، صفة المحبة يعني أنكرها الجهمية. لماذا أنكروها؟ قالوا لأن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحب، أو بين المحب والمحبوب أحسن. أنكروا صفة المحبة، قالوا لأن، وهكذا من مشى مشي الجهمية، أنكروا صفة المحبة. لماذا؟ قالوا لأن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، ولا مناسبة بين القديم وهو عندهم من الله عز وجل، وبين المحدث وهو العبد. لا مناسبة توجب المحبة، لا مناسبة بينهما توجب المحبة، لا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب، فنفوا المحبة من الجانبين. فالله لا يحب ولا يحب، لا يحب عباده ولا يحبه عباده. ليش؟ قالوا لا مناسبة توجب المحبة. والجواب عن هذا يعني ممكن أن يقسم إلى قسمين: أولا إبطال أنه لا مناسبة توجب المحبة بين العبد والمعبود، بل هناك مناسبة، هناك صلة توجب المحبة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. كيف لا يحب العبد ربه والله عز وجل هو الذي خلقه، وهو الذي أمده، وهو الذي أعده، وهو الذي غذاه بالنعم، هو الذي أحسن إليه، والذي أكرمه، فكيف لا توجب هذه المناسبة وهذه الصلة لا توجب المحبة؟ فإذن أولا نبطل قولهم أنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة، بل هناك مناسبة، هناك صلة بين العبد والمعبود وبين الرب والمربوب توجب إيش؟ المحبة، وهي الإحسان. أحسن الله عز وجل إلى هذا العبد، وأحسن الله عز وجل إلى هذا المخلوق، أوجده من عدم وغذاه بالنعم وأكرمه، وهكذا يعني وفقه إذا من عليه بالتوفيق والهداية إلى طاعته، فهذا من أعظم ما يوجب إيش؟ المحبة. ولهذا إيش تعريف العبودية؟ غاية الحب مع غاية إيش؟ الذل، هذه العبودية، غاية الحب مع غاية الذل والتعظيم. فإذن لماذا نحب الله عز وجل؟ لأنه خلقنا ورزقنا وأحسن إلينا وأمدنا بالنعم، كيف لا تحب من أحسن إليك؟ فإذن هذا أول شيء تبطل به قول الجهمية أنه لا مناسبة توجب المحبة، بل هناك مناسبة. وأي شيء أعظم من أن يوجدك الله ويغذيك بالنعم ويوفقك لهداية لطاعته؟ إيش أعظم من هذا؟ مناسبة في محبة العبد لربه تبارك وتعالى. القسم الثاني من الجواب أنه لا مناسبة بين العبد وبين ربه، كأنهم يقصدون أن هذا مقصود لهم، أنه لابد أن تكون المحبة بين متجانسين، لابد أن تكون المحبة بين متجانسين. قالوا هذا ممتنع بين الرب والمربوب والعبد والمعبود، فلا تجانس، أي فلا تماثل بين الخالق والمخلوق. فيقولون ما تكون المحبة إلا بين إيش؟ إلا بين متجانسين، إلا بين متجانسين. فالإنسان يحب نعم زوجته لأنها من جنسه، يحب أباه، يحب أمه، يحب أولاده، يحب صديقه، لأنهم بينهما إيش؟ بينهما تجانس. أما إذا كان الجانبان غير متجانسين فلا يمكن أن تكون محبة بينهما. هذا قولهم، هل هذا صحيح؟ الجواب لا، هذا لا يسلم لهم. لماذا؟ لأنه قد توجد المحبة بين غير المتجانسين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد إيش؟ جبل يحبنا ونحبه، فأثبت المحبة من الجانبين، فالجبل يحبهم وهم يحبونه، وهل هما متجانسان؟ الجواب لا، هذا حي وهذا جماد، هذا إنسان وهذا جبل. وهكذا لما صعد المنبر فصاح الجذع، ليس صاح شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم، والشوق من مراتب المحبة، فاشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحسن البصري، هذه خشبة اشتاقت لرسول الله، والشوق من مراتب المحبة. فثبت إيش؟ ثبتت المحبة بين شيئين غير متجانسين، وهكذا هو الواقع. فأنت قد تحب سيارتك، قد تحب بيتك، قد تحب أرضك ومزرعتك، نعم قد تحب دابتك، كانت حمارا أو فرسا أو بغلا، فتحبها نعم، مع أن التجانس موجود أو غير موجود؟ غير موجود. فإذن هذان جوابان، الجواب الأول أن هناك مناسبة، أي هناك صلة توجب إيش؟ المحبة. والأمر الثاني إبطال أن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين. ها؟ لا، نحن نتكلم عن الشبهة، لكن الأدلة على إثبات المحبة هم يعني يفسرونها كما مر معنا، إما بالثواب، إما بإرادة الإنعام، أي صفة فعلية فهم يرجعونها إلى صفة الإرادة أو الثواب والإنعام. يحبهم يثيبهم، يحبونه يطيعونه، فهكذا يفسرون المحبة وغيرها من الصفات الفعلية. قال: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. أما بالنسبة للكلام فقد تقدم معنا في قوله رحمه الله تعالى: والقرآن ك كلام الله. طيب الخلة لم تثبت إلا لاثنين، لم تثبت الخلة إلا لاثنين وهما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، لم تثبت الخلة إلا لاثنين. وأما المحبة، لأن المحبة كما تقدم معنا في دروس سابقة أن المحبة مراتب، صح؟ ولا نثبت لله عز وجل إلا ما ثبت في الدليل، فالله عز وجل قال يحبهم ويحبونه، نثبت المحبة، وأيضا قال وهو الغفور الودود، فنثبت إيش؟ المودة، وأن الله يود عباده ويوده عباده. طيب ونثبت أيضا ماذا؟ الخلة التي هي أعلى مراتب المحبة، ولهذا لم تثبت إلا لاثنين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وأيضا مما ثبت من مراتب المحبة ما هو؟ الإرادة، أن الإرادة الشرعية، الإرادة يعني الإرادة الشرعية بمعنى إيش؟ بمعنى المحبة. طيب وإيش كذلك؟ المحبة والإرادة والخلة والود. طيب هذه أربع مراتب تثبت بين العبد وربه، أو بين الرب وعبده، هذه الأربع المراتب ثابتة بين العبد بين الرب وعبده. في الخلة خاصة بإيش؟ أو لم تثبت إلا لمن؟ إلا لاثنين، فاتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا، وهكذا اتخذ إبراهيم ربه اتخذه خليلا، وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم اتخذ ربه إيش؟ خليلا. قال ولو كنت متخذا خليلا اتخذت من؟ أبا بكر خليلا. إذن ليس هناك من الأمة خليل للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ ربه خليلا واتخذه ربه خليلا. إذن من الجانبين، وهكذا المحبة ثابتة للأنبياء جميعا وثابتة للمؤمنين، فالله يحبهم وهم إيش؟ وهم يحبونه. وهكذا الود، فالله يودهم وهم إيش؟ يودونه. وهكذا الإرادة الشرعية، نعم، فهذه ثابتة، نعم، يريد الله عز وجل، يريد الله بكم اليسر، أي يحب لكم اليسر بمعنى المحبة. بقي الشوق، الشوق هذا من جهة العبد، نعم ثابت، تقول أشتاق إلى الله، أشتاق إلى الله، هذا ثابت بالنسبة للعبد. أما بالنسبة للرب فلا نثبته ولا ننفيه، لماذا؟ لأنه لم يأتي به الدليل. طب إيش الدليل على الشوق؟ قال وأسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك، فالشوق من جهة العبد، نعم، جاء به الدليل. أما ما عدا ذلك من المراتب كالعشق والصبابة والتتيم والغرام والهوى، هذه كلها مراتب المحبة، لكن لا نثبتها ولا ننفيها. لماذا؟ لأنه لم يأتي بها دليل، وباب الصفات باب إيش؟ باب توقيفي. طيب قال رحمه الله تعالى ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما، أي نؤمن بهذه الصفات ونوقن بها ونصدق بها ونسلم لها، وهي يعني هذه الكلمات إيمانا وتصديقا وتسليما فيها تقارب في المعنى. قال رحمه الله ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، هذه الأمور كلها من أركان الإيمان، كما قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فجعل الله عز وجل الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وسمى من آمن بهذه الجملة سماهم إيش؟ مؤمنون، أو سماهم مؤمنين، سماهم مؤمنين. وجعل الكافرين من كفر بهذه الجملة، من كفر بهذه الجملة، كما قال الله سبحانه: ومن يكفر بالله إيش؟ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهكذا في حديث جبرائيل المشهور لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر أو بالقدر خيره وشره. إذن هذه الأصول التي ذكرها المؤلف هنا: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، هذه كلها أصول اتفقت عليها جميع الأنبياء، اتفقت عليها جميع الأنبياء والرسل. وربنا عز وجل جعل أركان الإيمان خمسة، وأركان الإسلام خمسة، وأركان الإيمان إيش؟ ستة. طوال رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة من أركان الإيمان، بخلاف أهل البدع، وهذا من المهمات التي ننبه عليها في هذا الدرس، بخلاف أهل البدع، يعني سيأتي إن شاء الله كذا شرح لهذه الثلاثة الأركان بما تيسر، لكن قد يعني قد أخذ من سابق، ولا شك أن عندكم يعني ماذا فكرة كبيرة عن هذه الأركان. لكن أصول الإيمان عند أهل السنة ستة، أصول الإسلام عند أهل السنة خمسة، كما جاء بها الحديث: أركان الإيمان خمسة وأركان الإيمان ستة. عند أهل البدع كالمعتزلة وهم على وجه الخصوص يذكرهم العلماء في هذا الباب أو عند هذه الفقرة، يذكرون المعتزلة ويذكرون الرافضة. لماذا؟ لأن المعتزلة عندهم يعني جعلوا مقابل هذه الأركان، مقابل هذه الأصول التي عند أهل السنة، جعلوا أصولا خمسة. المعتزلة جعلوا أصولا خمسة مقابل هذه الأركان الخمسة لأركان الإسلام وأركان الإيمان الستة، جعلوا أصولا خمسة في مقابل ذلك. إيش الأصل الأول؟ التوحيد. والأصل الثاني العدل. والأصل الثالث إيش؟ إنفاذ الوعد والوعيد. والأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين. والأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه خمسة أصول تنبه لها طالب العلم عند المعتزلة، وهذه الأصول درج عليها الخوارج، درج عليها الرافضة، درج عليها الزيدية في هذا العصر، يدرجون على هذه الخمسة التي أصلها المعتزلة في مقابل أركان الإسلام وأركان الإيمان. فالأصل الأول التوحيد. إيش التوحيد عند المعتزلة؟ يعني تجد الأسماء براقة، ما شاء الله، الأسماء براقة، يظن أنها يعني تحتوي على الحق، وهي تحتوي على السم الزعاف. فالتوحيد يعني نفي إيش؟ نفي الصفات، لأنهم يقولون لو أثبتنا الصفات لأثبتنا كما مر معنا آلهة متعددة، لو تعدد القدماء. فيقولون لو أثبتنا الصفات لله عز وجل وأن الصفات تقوم بالله تبارك وتعالى لأثبتنا تعدد القدماء، أي تعدد الآلهة. وهذا ينافي إيش؟ ينافي التوحيد. فلأجل هذا نفوا إيش؟ نفوا الصفات، يعني يعتقدون أن الصفة شيء قائم بنفسه لا يقوم بغيره، فنفوا الصفات وسموا ذلك التوحيد. للعدل، إيش العدل؟ نفي القدر، أن الله لم يخلق أفعال العباد. قالوا لو قلنا أنه يخلق أفعال العباد كيف يقدر عليهم المعاصي ثم يعاقبهم عليها؟ فحكموا العقل هنا، كيف يقدر عليهم المعاصي ثم يعاقبهم عليها؟ فإيش العدل؟ العدل أن العبد هو الذي يخلق فعله ثم يعاقبه الله عز وجل، لأنه هو الذي خلق فعله وليس الله سبحانه وتعالى. فهذا هو العدل عندهم، فهذا هو العدل عند المعتزلة. الأصل الثالث ماذا؟ بارك الله فيكم، المنزلة بين المنزلتين. هذا مفهوم، يعني أنهم أخرجوا صاحب الكبيرة من الإسلام، أخرجوه من الإسلام، أخرجوه من الإيمان ثم أدخلوه في الكفر. لا، أخرجوه من الإسلام ولم يدخلوه في الكفر، فجعلوه في منزلة بين المنزلتين فجعلوه في منزلة بين المنزلتين. وإن فاد الوعد الوعيد أن الله لابد يعاقب أصحاب الكبائر حتما، يتحتم عقابهم وإدخالهم إيش؟ النار، يعني يوم القيامة. فهذا إن فاد الوعد الوعيد فلابد يلزمون ويجعلون هذا من اللازم على الله ومن الواجب على الله ومن المتحتم على الله أن يدخل أهل الكبائر في النار ولا يخرجون منها. فهذا ماذا؟ فهذا إنفاذ الوعد الوعيد. والأصل الخامس الأمر معروف النهي عن المنكر، وهو أن الإمام إذا عصى ولي الأمر إذا عصى فيجوز الخروج عليه، سواء كانت معصية كبيرة أو معصية صغيرة، وسواء كان مصرا عليها أو غير مصر عليها. فإذا عصى ولي الأمر فعند المعتزلة يجوز الخروج عليه، فهذا عندهم تحت أصل إيش؟ الأمر المعروف النهي عن المنكر. طيب بالنسبة للتوحيد، انظر هم ينفون الصفات، أهل السنة ماذا عندهم التوحيد؟ إيش التوحيد؟ إثبات الأسماء والصفات، هذا فيما يتعلق بالأسماء والصفات. والتوحيد عندهم ماذا؟ إخلاص العبادة لله والكفر بما يعبد من دونه، هذا عند أهل السنة التوحيد عندهم هذا. طيب عند في العدل، لما قالوا أن العبد يخلق فعله، كيف يقدر الله عز وجل المعاصي على العباد ثم يعاقبهم عليها؟ فالعدل أن العبد هو الذي يخلق فعله، والعدل عند أهل السنة يشو أن الله عز وجل يضع الأشياء في مواضعها، يضع الأشياء في مواضعها، فيعاقب من يستحق العقاب ويثيب من يستحق الثواب. والله عز وجل قد أمد هؤلاء وأمد هؤلاء، أمدهم بإيش؟ أمدهم بقدرة، أمدهم بمشيئة، أمدهم باختيار، فأعطاهم ما يقوم ما يقوم به الفعل من طاعة أو معصية، نعم، وأعطاهم عقل وأرسل إليهم رسل وأنزل إليهم كتب. ثم بعد ذلك ربنا عز وجل يعلم بمن يستحق العقاب فيعاقبه، ومن يستحق الثواب فيثيبه. فهذا هو العدل، وضع الأشياء في موضعها. الله عز وجل يضل من يشاء إيش؟ عدلا وحكمة، ويهدي من يشاء إيش؟ فضلا ورحمة. فله الأمر من قبل ومن بعد، وله الفضل وله الحكمة البالغة. طيب عند المنزلة بين المنزلتين، أخرجوا صاحب الكبيرة من الإسلام، أخرجوه من الإيمان، أهل السنة ما يخرجونه، يقولون مسلم أو يقولون مؤمن ناقص إيش؟ الإيمان. مسلم على خطر، ممكن تقول مسلم على خطر، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. فهذا هو اسم العاصي الذي لم تبلغ معصيته حد إيش؟ الكفر. أما إذا بلغت معصيته حد الكفر فهو كافر، مثل من سب الله، سب الله معصية ولا ما هو معصية؟ معصية، إذا فعلها المسلم كفر. لكن المعاصي التي هي دون الكفر ما يخرجونه من الإسلام ولا يخرجونه من الإيمان، وإنما يعطونه الاسم الصحيح، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو مسلم على خطر. إنفاذ الوعد الوعيد، يعني يحتمون أن الله يعاقب صاحب الكبيرة، لا، هذا بالنسبة للكافر، تحتم العقاب هذا بالنسبة لمن؟ للكافر. فالكافر هو الذي ينفذ فيه إيش؟ الوعيد إذا مات على الكفر، صح ولا مش صح؟ لأن الله عز وجل يقول ما إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فينفذ فيه الوعيد الكافر، ينفذ فيه الوعيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به، من مات على الكفر فلا يغفر الله له، فينفذ فيه الوعيد. أما المسلم العاصي ينفذ فيه الوعيد إذا شاء الله، وإذا لم يشاء عفى الله عنه وصفح عنه وغفر له. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهم يجعلون تحتم عقاب صاحب الكبيرة كتحتم عقاب من؟ الكافر، ولا سواء بين هذا وهذا. فالكافر فعلا ينفذ فيه وعيد الله فيدخل النار ولا يخرج منها. وأما العاصي فقد يعفو الله عنه ابتداء، قد يشفع فيه من الشافعون من ملائكة من أنبياء من مؤمنين من صالحين، قد يغفر الله له بدون شفاعة، وقد يعذبه بقدر ذنوبه ثم يخرجه ويكون مآله إلى الجنة. والآن معروف النهي عن المنكر، لما قالوا إذا عصى الأمير وإذا عصى السلطان فيجوز الخروج عليه، أهل السنة يقولون ماذا؟ إن كان كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان إيش؟ جاز الخروج عليه، صح؟ قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، فهنا يجوز الخروج عليه. أما ما دام أن هذه المعصية ليست بكفر فلا يجوز إيش؟ فلا يجوز الخروج عليه. إذن هذه أصول المعتزلة الخمسة يتنبه لها. قلنا كما ذكر أهل العلم أن الزيدية والرافضة نعم درجوا على هذه الأصول، إلا أن الرافضة هذا أيضا مهم يعني زادوا شيء تميزوا به، وهو الإمام أحسن أصل من أصول الرافضة، أصل من أصولهم يعني من أصولهم التوحيد، من أصولهم العدل، نعم هم مثل المعتزلة في نفي الصفات، في نفي خلق الله الأفعال العباد، نعم، لكن هم تميزوا بأصل عن المعتزلة وهو الإمامة. إيش الإمامة؟ يعني يعتقدون أن الأئمة 12 ابتداء من علي بن أبي طالب وانتهاء بمحمد بن الحسن العسكري، هؤلاء هم الأئمة 12 يعتقدون بعصمتهم، هذا واحد، أنهم معصومون من الصغائر والكبائر يعني مثل الأنبياء، الأنبياء أيضا عندهم عند الإمامة عند الرافضة أنهم معصومون من الصغائر والكبائر، وأنهم حتى معصومون من فعل الخطأ سواء عمدا أو سهوا أو نسيانا، والأئمة كذلك، بل ربما كانوا في الأئمة غلوا فيهم أكثر مما غلوا أو أكثر مما هو حاصل في الأنبياء، فإذن يعتقدون عصمتهم، وأيضا يعتقدون ماذا؟ أنهم هم الأئمة الذين يحكمون الناس، وهذا التنصيب لهؤلاء الأئمة تنصيب إلهي، تنصيب إلهي، كما أن الله عز وجل يصطفي الأنبياء ويوحي إليهم، فكذلك اصطفى هؤلاء الأئمة ليحكموا الناس. فهذه عقيدة الرافضة في الإمامة، فبالتالي هم لا يجيزون أو يقولون الصلاة لا صلاة إلا خلف إيش؟ المعصوم. من المعصوم؟ الأئمة. لا صلاة إلا خلف المعصوم، لا جهاد إلا خلف المعصوم، وهم ينتظرون يعني منذ 250 هجرية إلى يومنا هذا، يعني يقولون الصلاة باطلة خلف يعني سواء كان خلف أهل السنة أو غيرهم ممن ليس بمعصوم، الصلاة باطلة منذ 250 هجرية، 250 هجرية يعني قالوا اختفى الإمام 12 وهو محمد بن الحسن العسكري في سرداب سامراء في العراق، وينادون كل يوم ويسمونه بإيش؟ بالمهدي المنتظر، فهم منتظرين متى يخرج هذا الإمام حتى يصلون خلفه، حتى إيش؟ يجاهدون معه. طيب هؤلاء الآن الذي هم يعني يحكمون الرافضة، هذا اخترعوا لهم إيش؟ ولاية الفقيه، يعني هذا نائب عن الإمام المعصوم، يمشي الأمور، يمشي الأمور حتى يخرج ماذا؟ المهدي المنتظر. فهذه ما تميز به الرافضة، وإلا هم على ماذا؟ على أصول المعتزلة، على أصول المعتزلة. والخوارج كذلك، إنما الخوارج يعني في باب الأمر معروف والنهي عن المنكر موافقين للمعتزلة، في باب إنفاذ الوعيد متفقين مع المعتزلة، مخلد في نار جهنم، في المنزلة بين المنزلتين هم يحكمون عليه بالكفر في الدنيا، يحكمون عليه بالكفر في الدنيا. طيب قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة. طيب اكتفي بهذا القدر، نواصل إن شاء الله حتى نعطي الملائكة والنبيين والكتب حلقة كاملة ودرس كامل. وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.